إذن ثلاث أوقات متفق عليها، وهي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند انتصافها في كبد السماء. وقتان مختلف فيهما، وهو بعد العصر إلى أن تحمر، وبعد الفجر إلى أن تطلع الشمس. نعم.